محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا عودا حميدا أخواك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا أجر الصلاة فيه ولا العلم عنه ولا القراءة في كتابه سبحانه وتعالى. ما زلنا في سورة الشعراء، طبعا زي ما احنا قلنا في المقدمة من سورة الشعراء سورة مكية، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. هنا يبقى لك أن سيدنا موسى عليه السلام ما كانش حابب سياسة المواجهة، لأن هو شاف أن المواجهة لا تأتي بثمرة مع واحد طاغية زي فرعون. فعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه بإيه؟ بالهجرة. بالهجرة، تمام؟ إذن الهجرة هي سنة الرسل وسنة وداب الأنبياء، أن ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم أن ينتقلوا من مكان إلى مكان حتى يوصلوا الدعوة بالصورة التي، يعني بمعنى أصح أنت لازم تبحثي عن المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يمكنك فيه. مش مهم أن أنا أخبط في الحيط، يعني لذلك المفروض أن احنا بنحافظ على الاستمرارية بتاعة العمل. ما يهمنيش أن أنا أقول كل، يعني مش لازم أقول كل الصح، ممكن أقول ربعه، ممكن أقول نصه، بس حافظ أن الموضوع إيه؟ يستمر، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. خلاص، يعني أسر بعبادي كان ليلا ولا نهارا؟ ليلا. خلاص كده؟ إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. طبعا ده الطغاة، إن هو يفهمك إن الناس الكويسة دول إيه؟ شرذمة، وهم دول يعملون ايه، ويعني هي هي هي يعني هي يجوا ايه في الملك بتاعنا ولا في السلطان بتاعنا ولا وانهم لنا لغائظون. يعني ايه؟ طبعا بلغ منهم، ايوه بلغ منهم غيظ الاعظم. ليه؟ لان هم ما اتبعوش فرعون، هو بيقول انا ربكم الاعلى وهم سابوه رحيم مع سيدنا موسى، فهم وصل منهم الغيظ الى اشده يعني. خلاص، وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون، احنا يعني محترزين منهم. فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. الكنوز ليه هنا اتسمت كنوز ما اتسمتش اموال؟ في معنى تاني، في حاجه مستخبيه ورا السطور. امتى الفلوس بتتسمى كنز يا اخويا؟ ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، يبقى امتى الكنز بيتسمى كنز؟ لما ما بيطلعش زكاته. يبقى الاموال اصلا ما بتتسمى، يعني الاموال بتتسمى اموال عادي، لكن بتتسمى امتى كنوز؟ لما ما يبقاش فيها ايه؟ زكاه ولا صدقه ولا اي حاجه. فهم كانوا بيكتنزوا وما بيتصدقوش. وكنوزا، فهو قال لك اموال ظاهره من الذهب والفضه، وسميت كنوزا لانه لم يعطي حق الله تعالى سبحانه وتعالى فيها. سبحان الله، يعني شوفي حتى في بني اسرائيل كان في حق لله في الاموال المفروض تطلع. وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل. فاتبعوهم، يعني ايه اتبعوهم؟ مش وراهم لحقوهم مشرقين. يعني بقى لحقوهم امتى بقى؟ هم في وقت الشروق. يبقى هم المفروض مشوا بالليل مع سيدنا موسى، وجيش فرعون العرمرم ماشي وراهم امتى؟ وعلى ما وصل لهم كانوا في الشروق. خلاص، فاتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان، خلاص بقى يعني ايه تراءى الجمعان؟ شافوا بعض. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون. هم أصحاب موسى دول كانوا من المفروض إن هم كانوا مؤمنين، لأن هم آمنوا بسيدنا موسى وماشيين معاه اللي هم بني إسرائيل. إنا لمدركون، قال كلا. هنا بقى أحسن موسى الظن في ربه، ها؟ فعامله الله بحسن الظن فيه. حسن الظن يا أخوات دي عبادة. إن أنت تحسني الظن في ربك إن هو إن شاء الله هيعوضني، هيغفرني، هيكرمني، هيعطيني، هيهديني. الله أكبر الله أكبر. ووثق سيدنا موسى في معية الله سبحانه وتعالى. معيته اللي هي ايه؟ لما بيقول له ان معي ربي سيهدين. معي هنا المعية اللي هي ايه؟ معية يعني ايه؟ قال ايه؟ يعني انا في معية ربنا. يعني ايه بقى انت في معية ربنا؟ يعني ربنا معاك ازاي؟ يمشي معاك يعني؟ احنا نقول ايه اسمها ايه بقى؟ معية نصر وتأييد. يبقى لما هو هنا سيدنا موسى هو بيقول ان معي ربي، يبقى هنا ايه؟ سينصرني وسيؤيدني. عشان كده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اللهم اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. دي معية، دي ان هو ينصرك ولا ينصر عليك، دي معية خلاص. فقال كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا الى موسى، هنا بقى بيقول لك ان معي ربي سيهدين، ان ربي معي بنصره سيهديني الى طريق النجاة. فالمؤمن يبقى توكله على ربه دافعا له للجهاد والثبات. ثباتك على قد يقينك في الله، قاعدة الثبات يأتي من اليقين. على قد يقينك على قد ثباتك، كلما ازداد يقينك كلما ازدادت ثباتا ورسوخا وقوة ووقوفا على الحق برغم انقطاع الأسباب ظاهرا. يعني هو دلوقتي سيدنا موسى معاه أسباب للنجاة؟ لا، ده البحر قدامه وفرعون والجيش من خلفه والخيول والدنيا مقلوبة وأسلحة ومعدات. إيه أسباب النجاة؟ مفيش أي سبب قدامه من أسباب النجاة. فهو هنا بيقول لك عقيدته كانت هي السبب في نجاته، وإن انقطعت الأسباب ظاهرا. ظاهرا ليه كلمة ظاهرا؟ لأن ممكن الأسباب تبقى إيه؟ باطنة، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. تفضل تفضل يا أمين. هو يوم الاثنين ان شاء الله احنا هنرجعه يوم الاثنين ان شاء الله، هنرجعه الاثنين باذن الله. وهذا هو السر، وعليكم السلام ورحمه الله، وهذا هو السر في بقاء الاسلام رافع الراس ماثلا بتشريعه ورجالاته. وبذلك استطاع الاسلام ان يوقف المسلمين على ارجلهم بعد ضربات شديده على ايدي الصليبيين والتتار، وكان للاسلام بعد ذلك دوله وحضاره. ولقد عرف أعداء الإسلام هذه الميزة للإيمان، لذلك وضعوا العديد من الخطط لنزع الإيمان من نفوس المسلمين. بمعنى أصح هم بيضربوا إيه؟ التوكل والعقيدة واليقين. يضربوا يقيني، لأن أنا طالما يقيني اتضرب إيه اللي هيحصل؟ مش هيبقى لي ثبات. هثبت ليه؟ والإلحاد هينتشر إزاي؟ والمعاصي هتنتشر إزاي؟ وإزاي هدخل المثليين جواهم؟ لما مش هيبقى جوايا يقين بلقاء الله سبحانه وتعالى. وعشان كده هو ده من جانب من الغرب دلوقتي. يعني شوفي رئيس فرنسا اصلا هو بيحارب المسلمين هناك محاربه غير عاديه. يعني اختي فرنسا بيحاربهم محاربه مش معقول، بيخرجهم من وظائفهم و و و تيجي بقى شوفي رايح يستقبل الست اللي هي كانت فرحان فيها بقى، والاخر بقى واحده مناضله ومش عارف ايه، بص لقاها جايه له بجايه له بالحجاب وبتقول انا مسلمه وما بتكلمش عن الحجاب. شوفي يجي في اخر ضربه هي اختي اصلا بتقول لي هو ليهم حق يعملوا كده؟ هم هيتجننوا عمالين يضربوا في الاسلام وهو هناك مفيش شارع انا اخويا راح هناك بيقول لي اقسم بالله انا ماشي كاني ماشي في مصر. كل شويه الناس تقابلني عرب بتقول لي، بيقول لي انت مش محتاجه هناك اصلا نفان فريس تتكلمي بيه. كل اللي بيقابلني هناك عرب، صلي على النبي بيقولوا له كده في الشوارع، اقسم بالله عرب بيقول لي انت محاطه في كل حته بالعرب. انا حتى اختي بقول لها كذا، والستولز اللي هي المحلات الكبيره تنزلوا فيها وبتاع، تقول لي يا بنتي كل اللي حوالينا عرب ومسلمين. المسلمين غير ده اللي بيدخلوا من الاوروبيين فهيتجننوا. كل ما ضربناه ازداد، وخلي بالك وايه واحنا في عز العاصمه، فما بالك لو اقوياء سبحان الله. يبقى اهم حاجه ايه؟ اليقين. فاحنا لازم نبقى كلنا على يقين ان الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فاوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر. كل ده وحي طبعا. الاول اوحى اليه ان هو يسري بعباده ليلا، ثم اوحى اليه ان يضرب بعصاه البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال لك كل قطعه من البحر كانت كالجبل الضخم. شوفي بقى لما البحر ينفلق نصين، كل ناحيه واقفه على حيلها كده، ماء سبحان الله واقف، الميه زي ما تكوني حطها ورا جدار. سبحانك يعني قدره الله سبحانه وتعالى من التوكل ده هي اللي حطها علشان الماء عشان نوقف الصحه بس. الله انتم مقصرين معلش احنا لسه احسن الله اليكم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم اي كالجبل الضخم الاشم، وبينهما مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده. سبحان الله. يعني ايه المسالك يسلكوها ماشيين فيها ناشفه تماما جافه تماما جافه يابسا، واضرب لهم طريقا في البحر ايه؟ يابسا ناشف، مفيش ولا ميه ولا اي شيء بيوصل الى السرج بتاعه الخيول. وأنجينا وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. مين اللي من معه؟ بني إسرائيل. ثم أغرقنا الآخرين اللي هم مين؟ فرعون وجنوده. أزلفنا أي قربنا هنالك آل فرعون من البحر. شوفي وأزلفنا ثم الآخرين يعني قربنا آل فرعون منين؟ من البحر عشان يغرق. سبحان الله. إن في ذلك لآية. الآية هنا في إيه بقى؟ في انطلاق البحر. وفي ايه كمان؟ في نجاة موسى وفي اهلاك فرعون. خلاص يبقى كل دي آية. ان في ذلك لآية وان ربك لهو العزيز الرحيم. عز على مين ورحم مين؟ عز على فرعون وجنوده ورحم مين؟ موسى ومن معه. سبحان الله. واتل عليهم نبأ ابراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أنا بس عايزة شوفي بس كلمة فنظل لها عاكفين. ثبات أهل الباطل على فعله وشغل بقى تلاقيهم بيحضروا للمسلسلات رمضان من دلوقتي وإحنا محاضرات رمضان ولا في دماغنا. إحنا لسه لما نيجي قبل رمضان حلها ربنا أهو كده ونيجي نتزنق في رمضان صح يا ترى وتبقى حالتنا بيعلم بيها ربنا مع ان هما بيشتغلوا قبلها بشهور وسنين واحنا قاعدين. ليه؟ هما قاعدين. فنظل لها هما عاكفين على فعل الباطل فنظل لها عاكفين. سيدنا ابراهيم من ضمن يعني رؤيتك ليه في القران كله بيحب قوي يتنزل مع الخلق فبدا يكلمهم على ايه؟ بيبين لهم عوار الالهه اللي هما بيعبدوهم فبدأ يسألهم طيب هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ طب هما بينفعوكوا؟ طب هما بيضروكوا؟ طب هما بيسمعوكوا لما بتدعوهم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لك بقى لا العقيدة ما فيهاش تأليل. العقيدة ما فيهاش تأليل. العقيدة بالتلقي. فاهمين يا أخوات؟ ما ينفعش أقلد عقيدة غيري. ليه؟ أصل أبويا وأمي كانوا كده. أصل أبويا وأمي كانوا بيعملوا مواسم. أصل أمي كانت بتطلع طلعة رجب. أصل أمي كانت بتصلي الصلاة الرجبية. مش كلام فارغ ده. أنت ربنا سبحانه وتعالى فتح لك سبيلا للهداية. كيف تتمسكين بما كان عليه آبائك من الضلالات؟ ثاني يا جماعة. الله تحرجوني. أنا ربي. يلا. خلاص قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. طبعا قالك إلا هنا مش استثنائية من الجن. يعني إيه؟ يعني أنا لو إلا دي من جنس الآلهة معنى كان هم كانوا بيعبدوا ربنا. لا هم مش بيعبدوا ربنا لكن هو هنا قال افتراقا يعني إلا مفترقة يعني لا دي حاجة تانية. أنا مش هعبد أي آلهة إلا الله سبحانه وتعالى إلا الذي خلقني إلا رب العالمين. بدأ بقى هو بعد ما بين لهم عوار الآلهة اللي هم بيعبدوها لا يبين بقى كمال الله سبحانه وتعالى وبضدها تتميز الأشياء. انتوا ولا بيسمعوكوا ولا بينفعوكوا ولا بيضروكوا. طب ربنا بقى سبحانه وتعالى لا الذي خلقني فهو يهدين. وهنا طبعا الخلق يعني في سورة عبسة قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. الخلق والتقدير إن ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الإنسان أو بيخلق الشيء خلاص وبييسر له وبيقدر له أسباب الإيه؟ الهداية والانتفاع. فقال لك الخلق والإيه والتقدير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طب مش مهم ازاي يعني ايه يعني ما صح ايه اما اقول لك مثلا ايه اللي هي من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر هنا اذا اجتمع خلقه فقدر خلاص اذا اجتمع افترق في المعنى. يبقى الخلق بمعنى ها والايه والتقدير بمعنى. لكن لما يجي الخلق لوحده والتقدير لوحده يبقى هو الاثنين ايه بمعنى ايه واحد وهو الخلق. فاهمين دي قاعده اسمها اذا اجتمع افترق في المعنى واذا افترق في اللفظ اجتمع في المعنى ولا ايه واصله ولا ايه مش مهم مش مهم خلوها ارموها دي ارموها مش مشكله. فيش مشكله. فاكرين يا اخوات الاسلام والايمان صح في حديث جبريل عليه السلام لما قلنا الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع؟ فاكرينها اي زيها؟ لما يذكر الايمان لوحده يبقى يشمل الاسلام والايمان، ولما يذكر الاسلام لوحده يبقى يشمل الاسلام وايه. طب لو ذكر بقى الاسلام والايمان مع بعض يبقى الاسلام له معنى والايمان له معنى في الاربعه النوويه. احسنت ممتاز. طيب جميل. الذي خلقني فهو يهدين. هنا الهدايه بقى يقصد بها هدايه الارشاد ام هدايه القلب؟ ما الدليل؟ لا من هعصركم انا بدي طول الليل طحن طحن كل يوم 10 بالليل ليه؟ لو خلي بالك والله العظيم ببقى في اشد انواع الجهاد. انا قاعده كده والايام حواليا عمالين يذاكروا والاثنين اللي الثانيه واجب الماس واللي مش عارفه ازاي كيوني كتير بطلع فيهم كده لهم انا عايزه اركز. كل خلاص؟ هو هنا الهداية ايه؟ يعني هداية ارشاد طبعا ده اساسي. خلاص ربنا سبحانه وتعالى ارشاد. مين اللي قال ان هو هنا هداه هداية قلب؟ هداية اللي هي احنا بنقول عليها هداية الايه؟ التوفيق. ليه؟ مين اللي قال كده؟ سيدنا ابراهيم ايه يا اخوات؟ رسول ولا لا؟ يبقى اكيد هو دي هداية قلب دي قولا واحدا. يبقى اذا الهداية دي الاثنين، هداية الارشاد وهداية القلوب او هداية التوفيق. والذي هو يطعمني ويسقين. الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله. وفي الإسرائيليات أن الله سبحانه وتعالى قال يا موسى سلني ملح عجينك وعلف دابتك. الله أكبر. أبسط شيء ملح العجين اسأله من ربنا سبحانه وتعالى، وعلف الدابة اسأله من ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا الواحد ساعات بينسى، والله الواحد ساعات الشيطان بيلهيه ويروح لفلان يطلب منه ويروح لعنان منه يطلب منه وينسى أن يطلب من الرزاق سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا مرضت فهو يشفيك. الأدب مع الله في الكلام. المرض لم ينسبه إلى الله، ما قالش وإذا أمرضني وإذا مرضت، صح ولا لا؟ وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم أمين يا رب. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ودي بنرد عليها علينا لسه بديها من يومين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. طلب الجنة. طلب الجنة صح؟ اللي هو ايه بقى؟ هتيجي اهي توحيد يوسف الجنه بدون صح ماشي. بس اللي انا اقصده مش ده المقصد. لا في حته ورا الستاره لسه. انا هقطع الستاره خالص. ان لازم ندخل الجنه حبا لله. انت عايزه تجيبيها مش عارفه تجيبيها اللي هي مفيش حاجه اسمها اعبد الله اعبد الله فقط حبا فيه من غير جنه ولا نار. ده اصلا من الاساس ان انا وانت استدلت بالايه دي في الحته دي. ده من الاساس ان انا اطلب الجنه، وهذا من حسن تعبدي لله سبحانه وتعالى. لان الجنه الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقها وهو اللي قال لي اساليها. وسيدنا ابراهيم وهو امام الموحدين طلب الجنه، يبقى انا مش هطلبها. واجعلني من ورثتي جنة النعيم. واغفر لي بعد الفجر وبعدين الفجر. اللهم اني اسالك الجنه وعطيك طبعا. لا اصل في ناس بقى بعد عنك يا حاجه ثانيه، بعد عنك يعني بيقولوا لك ايه بقى؟ نعبده ليس طمعا فيما عنده ولكن حبا فيه. اللي هم الجماعة الغلاة الصوفية. واخد بالك هو ايه يعني ايه حضرتك ماشي؟ ما هو حبا فيه. طب ما هو الجنة من خلقه. طب ما انا بحب اي حاجه خلقها الله سبحانه وتعالى، بل واتقرب الى الله بطلبي للجنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انا ومعاذ ندندن حولها سبحان الله. اذا سال طبعا الوسيله وغير كده. واذا سالتم الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى سبحان الله. واجعلني من ورثة جنة النعيم. طبعا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد جعل له الله سبحانه وتعالى لسان صدق في الآخرين. فهو كلما صليت على محمد وصليت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثناء حسنا. ولا تخزني أي لا تفضحني. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب. ولا تذلني بعقابك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي لا بقي المرء من عذاب، لا يقي الله المرء من عذاب الله ما له، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ولا بنون، أي ولو افتدى بمن على الأرض جميعا، لا ينفع يومئذ إلا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. أي سليم ازاي بقى أخي؟ أول حاجة أحسنت، ممتاز ممتاز، درجة زيادة يا بنتي في الامتحان. التوحيد عامل شغل يا جماعة والله. أول حاجة سالم من الشرك، أول حاجة إن هو يكون سالم من الشرك خاليا. شوفي كنت لسه امبارح بتكلم في النقطة دي، اللي بيقول لك ما علينا الشرك مشكلة. شوفي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطر، شوفي زنا، سرقة، أكل، شوفي خطايا، كبائر كمان، كبائر كبائر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. أهم حاجة أن أنا لا أشرك، مش أروح أصلي مش عارفة فين. شفتوهم طبعا الزراف دول. قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس: إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد بلسانه بس، بقلبه، القلب يشهد، القلب يشهد ويتمعر وجهي لما يعبد غير الله، واتضايق وابقى هموت لما اعرف ان حد بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى له شريك او له مثيل. وازلفت الجنه للايه؟ للمتقين، سبحان الله غير بعيد في سوره قاف. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم اينما كنتم تعبدون، طبعا الغاوين هم ايه؟ الضالين عن طريق الحق. اينما كنتم تعبدون من دون الله، فين اللي انتم كنتم بتعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هم بينتصروا نفسهم ولا بينصروكم؟ فكبكبوا فيها هم والغاون. يعني إيه كبكبوا؟ زحمة زحمة زحمة، وفضلوا إيه يتكركبوا فوق بعض، يتكركبوا فوق بعض. فكبكبوا أي ألقوا على وجوههم مرارا، فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون. هو إبليس ليه جنود؟ ينهر أبيض، ده مليين الدنيا، مليين الدنيا. الفيس احد جنود ابليس طبعا. كل انت بتبقي داخله تتفرجي على درس دعاء جاز، تتفرجي كده على الدرس، بعد الدرس هيفيدك، خشي بقى ضيعي الحفلات اللي انت عملتيه، خشي اتفرجي على مش عارفه مين بيغني ايه، شوفي حمو بيكا بيقول ايه اللي حسن شاكوش اعمليها، هيديلك عادين كده، ما هو لازم يظبطك، امال ايه يعني، وهكذا. يبقى انت بتعملي حفلات باليمين، يجي عمك مارك يضيعهم لك بالشمال. والله العظيم عظيم. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، بدأوا يتخانقوا بقى، بدأوا يتخانقوا. فاكرين كده سورة البقرة أخوات، اللي هو المشهد بتاع ومن الناس ما يتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شهيد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، بدأوا يتخانقوا بقى. الله طب وانت ليه دخلتني؟ طب وانت ليه قلتيلي؟ طب هو مين اللي عليه؟ مين اللي عليه الغلط؟ بالظبط. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله ان كنا لفي ضلال مبين. هل هم صادقين في الحسبان ده؟ لا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هم هنا بيحلفوا علشان ايه؟ ينجوا. ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمين. هم هنا عايزين ايه؟ يعملوا حاجتين. هم عايزين يخرجوا بره لحاجتين، يعني هم هنا اعترفوا بالايمان حتى يستفيدوا بشيئين. اول حاجه النجاه، وتاني حاجه ايه؟ الصحبه اللي هو شفاعه الاخوه، اللي هو ايه بيقولوا بعد كده؟ بيقولوا ايه؟ تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم، اللي هم مين؟ الالهه، برب العالمين. احنا سويناكم برب العالمين، وما اضلنا الا المجرمون، فما لنا من شفيعين ولا صديق حميم، فلو ان لنا كره، الكره دي بقى كذب، فنكون من المؤمنين. يبقى هنا هم نفسهم في ايه؟ في الشفاعه، لان طبعا يشفع الانبياء ويشفع الملائكه خلاص، ويشفع المؤمنون. ليه يشفع المؤمنون؟ هيقولوا ربنا إن هؤلاء إخواننا كانوا معنا يصلون ويحجون ويصومون. فالله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أخرجوهم من النار، أخرجوا من كان لكم من النار حقوا رفوا خرجوهم. عشان كده بنقول نستكثر من الصحبة الصالحة. الله أعلم مين هيشفع لي، والله أعلم مين هياخد بإيدي. نسأل الله أن يجعلنا صحبة البعض. ما تقعدوش تبص لبعض تحب البعض الركيب. نظام الاثنين الليمون ده مش عايزين الله يكرمك. وأنا قاعدة يعني عمالين تحبوا في بعض قدامي. طب وأنا طيب؟ مين هيسأل عليا طيب؟ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نسينا نعلق على حاجة مهمة جدا، دعاء سيدنا إبراهيم لأبوه لأبيه واغفر لأبي إنه كان من الضالين. هل استجاب الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي ها أن أشفع لأمي أو أن أدعو لأمي فلم يأذن لي. بس أحسن دركتين زيادة يا بنتي، مش معقول كده. حاجة فايزة متعلقة النهاردة. ها بالضبط، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في دعاء لأمه فأذن له في زيارة قبرها ولم يأذن له في الدعاء لها. ليه؟ لأنها ماتت على الشرك. وهو هنا سيدنا إبراهيم بيدعو لأبيه وهو إيه؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهنا بقى يبان الإيمان وركني الإسلام، الإيمان الولاء والبراء. تبرأ منه، أنا أتبرأ منه حتى لو أبويا. ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه مشرك، لكن أعمله بالبر. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كذبت قوم نوح المرسلين. طب سؤال، هو قوم نوح دول كذبوا غير هو سيدنا نوح؟ صح ولا لا؟ كذبوا سيدنا نوح. ثم ليه قال كذبت قوم نوح المرسلين؟ أيوة ماشي، يعني ليه بقى هم كذبوا المرسلين؟ هم كذبوا سيدنا نوح بقى. لأن الرسالة إيه؟ واحدة. صح ولا لا؟ الأنبياء إخوة لإيه؟ لعلاج. أبوهم واحد والأمهات مختلفة، الشرائع مختلفة، لكن الأب إيه؟ واحد. يبقى هو اللي هيكذب نوح في التوحيد، هيكذب بإبراهيم، هيكذب عيسى، هيكذب موسى، هيكذب محمد صلى الله عليه وسلم، هيكذب كل المرسلين، لأن العقيدة واحدة. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عشان كده بعد ما تيجي كل آية تتكلم عن الرسول تقول نفس الآية. طبعا طبعا، لأن هو التوحيد قضية الكون الكبرى التي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وجعل الجنة وجعل النار. التوحيد إن أنت تلقي الله سبحانه وتعالى بقلب كل توحيد. درس التوحيد ندي هنا؟ لا أنا بالأخش دلوقتي أبنى عمالي تخدي موبايل تكمل؟ عمالي يقول الأبنى وأنا ما مش وعد لا درس التوحيد مهم جدا. هي بتحضر حاجة. ومن ضمن الدعوة تحفيظ القرآن. إن أجري إلا على رب العالمين. لذلك ما فسدت الدعوة إلا لما فيها بقى فيه أبواب وفلوس بتتاخد بالملايين عشان أطلع في برنامج. طب هو أنا هطلع في برنامج وهيدوني فلوس وهقول لهم ضد اللي هم عايزينه؟ مش ممكن. طب ما أنا لازم أرضيه، صح ولا لا أخي؟ فبالتالي بتدنى بالأحكام وبتدنى بالشرع. ليه؟ علشان يبقى هنا استدل العلماء بهذه الآية على حرمة أخذ الأجرة على الدعوة. ادعو الى الله، ده انت ده اللي بيشتغل عند ربنا ده يا بخته. فلوس ايه اللي انت بتدور عليها؟ طبعا. فاتقوا الله واطيعون. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. قال لك الارذلون دول، قال لك السفل من الناس اللي هم يعني ايه اللي مستواهم يعني تعبان يعني. قال لك هنا ايه بقى؟ كالحاكه والاساكفه اللي بيصلح الاحذيه عزكم الله. اللي مش عارفه بيخيط ايه، كالحاكه والاساكفه. خلاص. قال وما علمي بما كانوا يعملون. من الايه دي استدل العلماء على قاعده مهمه جدا. وما علمي بما كانوا يعملون دي قاعده مهمه جدا. الحكم على الناس بالايه؟ بالظواهر بالظواهر، ماليش بالبواطن، ما اقعدش ادخل في نوايا الناس. لا، واحد بيديني علم، عالم رباني احسبه كذلك، لقيت منه مثلا تصرف في حياته الشخصيه، انا ماليش دعوه، انا احكم على اللي هو بيديهوني، على العلم اللي هو بيديهوني، ماليش دعوه ان حد يقول لي اصل انا مش عارفه ايه وسمعت انه بيعمل ايه على التليفون، انا ماليش دعوه بيه. دي كلها بواطن ربنا سبحانه وتعالى غيبها عني، لا ابحث فيها ولا اتتبع عوراته. ليه؟ لان الحاجات دي هتنقص مني انا وهتهدم لي، ولازم افهم ان انا وهو بشر ولا احد معصوم. اخوات الشيخ مين اسمه ايه؟ شيخ الامام احمد، كان استغربوا جدا من الكلام اللي هقوله ده، كان تقيا نقيا عابدا شرابا للنبيذ، وكان لا بيشرب، يعني بيشرب لا، كان يقول انا لا استطيع ان اركز الا بالنبيذ. هل بقى بمعنى وعلى فكره هو استند لحاجه ان في من المذاهب من تقول ان النبيذ والسجاير والحاجات دي فيها حكم اللي هو ايه الا للضروره، في واحد يقول لك انا ما بعرفش اركز في الصلاه الا باخد نفسين، انا بعرفش اركز مثلا، احنا نقول مثلا بقى، انا ما بقولش ان ده صح، انا بقول في مذهب من المذاهب يقول كده، لازم نقول ان في كده لازم نقول. فهو هل بقى الطلبه بتوعه انكروا عليه و و و وقالوا لا او عمرنا ما ناخد منه العلم؟ دي معصيه انا ليا اللي هو بيديهم. وكان شيخ الامام احمد، متخيلين؟ ابن حنبل امام السنه شيخه، وده الادب، الادب مع العالم، ان انا اخد العلم ربنا سبحانه وتعالى مكنه خلاص، انا اخد منه العلم وان ماليش دعوه. هو ما بينه بيعمل معصية، أيوة، وأنا أكره المعصية وأقول إن أنت غلطان وبتعمل، بس هو السبب لحاجة خلاص اللي ربما ليه له فيها دليل. تمام؟ طيب، قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنا ليا بالظاهر بس، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني أنتوا لو بس واخدين بالكم ولا فاهمين أي حاجة، حسابهم على ربنا. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. هنا قال لك إيه بقى؟ إن أنا إلا نذير مبين، أيوة. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. كل بقى هي دي بقى ايه ده بالايه الظلمه بقى، اللي هو لو ما عملتش كذا هنعمل فيك كذا. لما هل هم استطاعوا ان هم يجاروه في الكلام؟ لا، مش عارفين، فهم عجزوا. لما يعجزوا بقى يقول لك ايه، هنهدد بقى ونكسر ونعمل ومش عارف ايه. خلاص، قال ربي ان قومي كذبون، هيبدا يدعي عليهم هو، فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني اجعل ما بيني وما بينهم ايه، خلاص انزل عقابك، ونجني ومن معي من المؤمنين. هنا بقى في وقفه اللي هي نجني ومن معي من المؤمنين. فالمؤمن الحق يفكر دائما في اخوانه المؤمنين، مش انا لوحدي، مش نجني وانا وخلاص ومن بعد الطوفان، لا، فيسعى لنجاتهم من كل سوء فيكونون موضع اهتمامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من اصبح ولم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. سبحان الله. ويوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد هاجر قبله صحابته إلى المدينة المنورة. مين آخر واحد هاجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم الأول هاجروا بعدين هو صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه خايف عليهم. سبحان الله. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. هو الفلك كان مشحون بإيه؟ كل الزوجين اسمه وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. ثم أغرقنا بعض الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. نفس البداية، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني إيه ريع؟ قال لك الطريق المرتفع، يعني الأماكن المرتفعة على الجبال، بآية تعبثون، تعبثون يعني بمن يمر بكم وتسخرون منهم، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال لك مصانع، قال لك كانوا بيعملوا حاجات زي المصانع كده تحت المية، تخيل، قصدي تحت الأرض، مصانع للماء تحت الأرض، يعني زي الخزانات كده، هم على فكره كانوا وسط التقدم ما حدش وسطه، اللي هو ايه وثمود الذين جابوا الصخره بالواد اللي هي قبلها، الم ترى كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عملوا وسطهم التكنولوجيا والعماره والحجاره وبتاع، حاجه ما حدش حصلها. شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لي يقول لك لم يخلق مثلها في البلاد، يعني مفيش حد خلق زيها ولا بعدها. اللي هي الاهرامات يعني؟ اه حاجه قريبه منها. لا فرعون بقى اللي هو عمل الاهرامات بقى. ايوه هو مش فرعون بعد عاد. ايوه اليمن. واذا بطشتم جبارين، كان عندهم قسوه وغلظه ولا يتحرجون من انهم يبطشوا باي احد، فاتقوا الله واطيعون. واتقوا بدا بقى يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، خلاص كده. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام وبنين. طبعا البنين والانعام من اكثر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمد الانسان بها، وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. والله سواء قلتلنا ولا ما قلتلناش، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. يعني إيه خلق الأولين؟ زي بالضبط ما قال إبراهيم زي وجدنا أباءنا على أمة، إحنا بنعمل زي اللي عملوا قبل كده يعني. وما نحن بمعذبين، أنكروا العذاب أصلا والنشور والبعث فكذبوه فأهلكناهم على طول. هنا بقى مفيش تفصيل، فكذبوه فأهلكناهم في آية واحدة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب ثمود المرسلين، ثمود بقى برضو المرسلين كلهم. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، في أنتم مش شايفين أنتم عايشين زي في أمن، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم، اللي هو الطلع اللي هو الثمرات بتاعت النخل البلح يعني. هضيم يعني ايه هضيم؟ قال لك رطب جميل طري مستوي. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قال لك بيوت فارهين يعني ايه؟ عاليه جدا فارهه، وفي نفس الوقت توحي بالامان. هو انا لما ابقى في حته فارهه وكبيره وعاليه وبتاع، حد هيقدر يوصل لي ولا قطاع طرق ولا مفيش؟ فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت برضو ذئب برضو الإيه الطغاة والمعرضي، زي ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا سحر يؤثر، ساحر برضو. إنما أنت من المسحرين، مش ساحر كمان، ده أنت إيه يعني عارفة لو إيه مجرم عاتي الإجرام، يعني عملت شغال في السحر بقالك 100 سنة. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فلما طلبوا الآية سيدنا، فالآية طلعت لهم منين؟ من الصخرة من الجبل، طلعت إيه؟ ناقة عشراء. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها إذ انبعث أشقاها. من هو أشقاها؟ اللي هو تبعها، اللي هو عقرها. فعقروها، طب هو ليه عقروها مع انه واحد بس اللي ايه؟ واحد بس اللي عقر. كلهم واقفين واشتركوا فاصبحوا نادمين. ليه نادمين؟ لما خدهم الايه؟ لما خدهم العذاب فاخذهم العذاب. طب ما هم ثمود اللي العذاب بتاعهم كان ايه؟ صيحة، زلزلة، رجفة. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا بيقول لك وخير ما يقدم المسلم لحرب ذلك هو الامتثال العملي لأوامر الإسلام، اللي هو بيقوله لما بيقوله قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني بمعنى أصح إن أهل الضلال بيقعدوا يلقوا على الملتزمين الإيه؟ الشبهات، أنت كذا وأنت كذا وكذا. قال لك أحسن حاجة نضاد بها الشبهات دي الامتثال العملي لأوامر الإسلام. كوني أنت مسلمة في نفسك هو ده خير رد على أهل الضلال. يعني بمعنى أصح أخواتي ما ننشغلش بحربهم، لا ننشغل بنفسنا كيف نكون مسلمين صح. هي دي النقطة، وأنا دايما بأكد على النقطة دي، علم الناس الصح وهم يعرفوا الغلط. كوني أنت على صح هيشوفك اللي على ضلال إن أنت على صح مش هيعرف يعمل معاكي حاجة، لكن طول ما أنا منشغلة بحربه وإن أنا أقعد أشتم فيه، طب وبعدين؟ طب ما هياخد قوتي وهياخد أثري. في ناس تقعد تحكي لي عن مش عارفه مين عمال يتكلم على ايه في القران ويقعد مش عارف ايه بتاع بيقعد يتفرجوا مثلا عليه ساعتين. والله العظيم لو انت انشغلتي بقرانك وبعلمك وبشرعك الساعتين دول لكنا من الفائزين والله سبحان الله. كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان كل واحد منهم كأنه قرآن يمشي على الأرض عقيدة وأخلاقا وعبادة ومعاملة وتضحية وجهادا إلى غير ذلك. طيب ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكلام عن سيدنا لوط. إذ قال لهم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قضية سيدنا لوط غير يعني مش بس كانت التوحيد لا كان أهم حاجة أن هو يحارب هذا الفساد وهذه الظاهرة الفاسدة. ليه ما كانش أساس دعوته التوحيد؟ طبعا هو التوحيد طبعا أساس بس كانت هي دي أبرز حاجة في دعوته لأنها كانت منتشرة. كانت منتشرة ماشي صح بس في حاجة كمان يعني ما هو اشربوا العجل ده أساس الشرك ده يا منى بس ده مش شرك دي معصية مع معصية شديدة ماشي لا في حاجة انتم مش واخدين بالكم منها في حاجة ورا الستارة الستارة النهاردة اتبهدلت عشان في حاجة شاذة عشان هو كان في وقت سيدنا إبراهيم يا أخوات الله فقال ما له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه عزيز الحكيم صح ولا لا إنه هو العزيز الحكيم يعني سيدنا إبراهيم كان هو المسؤول بقى عن قضية التوحيد وهو معاه يعني فهمني اللي آمن له لوط سبحان الله. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط فهو بيقول لهم إيه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم هنا بيقول لك إيه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أي أقبالهن القبر وليس الدبر. فالله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالمأتى هو مكان الحرث أي الذي يكون فيه الإنبات أي الحمل وهو القبر. يبقى المأتى ده هو مكان الإيه الحرث هو الحرث هو ينفع تحطي البذرة مش في أرض هتطلع إزاي إيه الأرض اللي بتثمر الرحم اللي هي القبر. فأنتوا بقى إيه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم اللي هو المأتى اللي ربنا قال لنا عليه سورة البقرة. قالوا لأن لم تنتهي فهو بيقول لهم بل أنتم قوم عادون عادون تعدوا أنا لسه مدية تعدوا دي من يومين وحد حدودا فلا تعتدوها. يبقى إذن ده إيه ده حد ولا لأ يعني ده الحلال بعد كده يبقى بعد كده عتديت يبقى بعد كده انت دخلت في الحرام. لذلك في ناس يقولوا لك إيه هاتلنا دليل من القرآن يقول إن إتيان المرأة في دبورها حرام وما فيش في القرآن ما فيش وفي السنة ما فيش برضه حاجة صريحة. مش مش مش مش صحيح مش صح مش صحيح مش مش صحيح مفيش دليل ممسوك في اليد. فاحنا بنقول من اي دي نقطه دي نقطه دي نقطه صح صح وإن كان الأمر خلافي برضو بس دي نقطة طبعا خلاص. بس زي ما احنا بنقول فأتوا حرثكم الحرث هو المكان الذي يوضع فيه البذرة. طب وهي البذرة بالنسبة للحمل والولادة هتيجي فين ما هي في القبر يعني هو ايه نظرا يعني الموضوع احنا بنقول ايه نظرا وليس أثرا أثرا يعني بالقرآن والسنة نظرا اهو. طب ما هو فأتوا حرثكم الحرث ده الحرث ده يا كابتن اللي هو يوضع فيه البذر الأرض اللي بتتحرث. طب انا لو ما اتحطتش فيه البذره يبقى اذا هو ما اسموش حرث. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاتوا حرثكم ان شئتم اي من الخلف او من الامام لكن هو نفس الحرث. فاهمين يا اخوات؟ مش عايز افسر اكتر من كده يعني الامر واضح تمام؟ يعني في مثلا طيب قال اني لعملكم من القوالين اي متبرئ من هذا العمل ربي نجني واهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين طبعا دعوة الأنبياء مجابة على طول بالفاء السرعة. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. مين العجوز اللي هي مين؟ زوجة سيدنا لوط. تفسر السلام ربيا نفس تسلل الانبياء. بس ايات سوره الاعراف طويله طبعا. وكانت طب هي هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانه اللي هي ايه يعني؟ لم تحدث ابدا خيانه زوجة نبي في فراش ابدا، لان في تسجيلات وفيديوهات نازله بهذا الكلام الفارغ الباطل. يقول لك لا دي خانته وكانت تفعل كذا وكذا وكذا، هذا كلام باطل. لا يكتب ابدا الله سبحانه وتعالى لنبي من الانبياء هذا ابدا. ولكن هي خانته بايه بقى؟ بان هي اولا سكتت عن هذا العمل ولم تكن تنكره بقلبها، ده اعتبر ربنا سبحانه وتعالى خيانه، دي حاجه. ثاني حاجه انها كانت تدل القوم على اخبار سيدنا لوط، يعني انه جاله ضيوف. هو مين اللي قال لهم ان عنده ضيوف؟ هي. فالراضي بالمعصيه في حكم المعصيه. الله اكبر. والراضي بالمعصية في حكم العاصي، فلا بد من الإنكار القلبي على الأقل. طبعاً طبعاً لما أنت توافقي، معلش يعني لما أنت توافقي إن بقلبي وهذا أضعف الإيمان، لما أنا أوافق عادي إن يعني ما فيش مشكلة إن مش عارفة مين وكلنا هندخل الجنة وكلنا حبايب، لما أنا أوافق بقلبي دي مصيبة. أو نحن مؤاخذون عليا؟ طبعاً أبسلوتلي. طبعا ده ما وقر في القلب. شوف انت في قلبك مفيش براء، واحنا بنقول لك ان اساس العقيده بتاعتك ولاء وبراء. يبقى ايه لما انت تشوفي المثليين وتقولي يا ستي كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لما انت تشوفي اللي بيلحدوا وتقولي يا ستي ربنا سبحانه وتعالى غفور مش ممكن ربنا يغفر لها، ومش بس كده، يبقى في قلبك اشفاق ويعني مش اشفاق عليها كبني ادم، لا مش ده اللي انا اقصده، نفسه بالرحمه للجميع. لكن اللي انا عايزه اقوله ايه؟ ان انت يبقى يعني وشايفه انه لا طبعا مفيش حد كبير عفتني، بس انا اقصده العمل نفسه، العمل لا طبعا لازم انكره بقلبي وهذا اضعف الايمان. ثم دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا، وهي حجاره من جمله الاهلاك، فساء مطر المنذرين، ان في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أين الرحمة إذن؟ رحمهم أنه لم يعاجلهم بالعقوبة إلا من بعد أن أقام عليهم الحجة، بعد ما أقام عليهم الحجة وسيدنا لوط. بس سيدنا لوط قعد يقول لهم هؤلاء بناتي هم أطهر لك، خلاص فاتقوا، أليس منكم رجل رشيد؟ وقعد يتحايل عليه، ويا جماعة ما ينفعش كده، يا جماعة عيب، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ما ينفعش كده. يقولوا له لا هو كده، اولا شوف البجاح، اولا لم اك عن العالمين، عشان قلنا لك مالكش دعوه بحد وما تدخلش حد بيتك. تبجح، نعم تبجح في الباطل، تبجح في الباطل زي بالظبط كده لما تيجي تتكلمي عن اي حاجه، مثلا تتكلمي مثلا عن فرح ما فيهوش اختلاط ولا حاجه، ويحصل في الفرح اي حاجه، يجي الناس بقى يقولوا لك ايه؟ مش قلنا لك ان الافراح اللي ولا ليها اي 60 ناس، احنا مش عارف بتعملي يا بنتي انتوا بتالفوا، ما هو فرح يعني فرح يعني رجاله وستات والدنيا مقلوبه، ما هو لا عادي. ويقعدوا بقى ايه يركبوكي الغلط، تبجح في كون ان انا طلع مني خطا او مش سبيل ان انت تلبسني وتلبس عليا وهكذا. يلا جزاكم الله خيرا يا اخوات، اسال الله سبحانه، هنسيب بقى حكايه سيدنا شعيب على بعضها ان شاء الله المره الجايه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.